بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص. يا الله يعين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما وكذلك يجتبيك ربك ثم رددناه أسفل وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.